اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. الكثير من الخضروات موجودة على الأرض في الوطن العربي والفواكه، لكن ملك الخضروات اللي رايح أتكلم عنه اليوم هو الملك، ملك الخضروات. ملك الخضروات كمان مرة بأكد عليها، ورخيص الثمن والكل بيعرفه، موجود في كل دولة في العالم وحتى في شوارعنا، اللي هو البقدونس. الفوائد العظيمة للبقدونس اللي هو بيسموه المعدنوس بعض الدول، لكن هو مسمى البقدونس أو نبات البقدونس. بندخله مع الكفتة، ليش بندخله مع الكفتة؟ ربما دخلنا النعناع أطيب منه مع الكفتة أو الكزبرة أو، لكن له خصائص جدا مفيدة لأبداننا سبحان الله في البقدونس. وليش فعلا في العالم كله سموه ملك الخضروات؟ هلا ملك الخضروات معروف في كل العالم اللي هو البقدونس أو المعدنوس. الخصائص العلاجية والمفيدة لأبداننا، بكفي إنه البقدونس فاتح من فواتح الشهية، فلذلك هو أيضا منقي لجسمنا من كافة السموم الموجودة في بدننا. شوفوا كيف بيخلصنا من السموم اللي موجودة في كل البدن، اللي بيدخن واللي بيشرب واللي بتناول الكحول واللي عنده التهابات، وأيضا للمسالك البولية له قيمة علاجية معروفة من أيام أجداد أجداد أجدادنا. لا نستهين فيه وبخصائصه وبفوائده، ورخيص الثمن، هو مظلوم بثمنه على قيمته، لأنه بيحتوي من الفيتامينات المفيدة لأبداننا. إذا فوائده وخصائصه للالتهابات، التهابات المسالك البولية شيء خرافي، شيء خرافي. نغلي الأوراق بوعاء بالطنجرة نسموها أو اللي تسموها في بلدكم، ونصفيه ونشرب منه فاتر. هذه طريقة تناول منقوع البقدونس، ويفضل انه بعد ما نغلي نضعه في البراد او السخان اللي نضع فيه القهوة اللي بيحتفظ بالسخونة، وعلى مدار اليوم نستمر، ثاني يوم نكرر، وثالث يوم ورابع يوم حتى نستفيد من خصائصه. إذا كانت تستفيد منه أجدادنا إنه مسهل طبيعي للولادة، وأيضا منظم لضربات القلب، ومفيد جدا حتى لالتهابات الجهاز الهضمي، ومفيد بعون الله سبحانه وتعالى، وبنظم اضطرابات الجهاز الهضمي اللي عنده اضطراب. فوائد البقدونس اللي هو ملك الخضروات فوائد جدا عظيمة لأبداننا. إذا فوائد وخصائص البقدونس أو المعدنوس، كانوا يعرفوا أجدادنا أنه بخلصنا من الحصى بالكليتين وبالحالب وبفتة الحصى، ومدر من مدرات البول ومن موانعه، إله موانع، يعني اللي بيتناول منقوع البقدونس ممنوع يتناول أدوية مدرة للبول، يعني اثنين ما بيجتمعوا مع بعض. فبالتالي بنكون حريصين بإذن الله سبحانه وتعالى. بتعرفوا انه البقدونس او المعدنوس بخفض السكري ومقوي للرجال، مقوي للرجال. اذا حتى مفيد جدا للعظام والتهابات العظام، سبحان الله ذكرنا انه مسهل للولادة، مدر للبول، التهابات الكلى، الحصى بيخرجها بعون الله سبحانه وتعالى. اذا التهابات الكلى ايضا مفيد، والتهابات المسالك البولية، وايضا بحافظ على صحة القلب والاوعية الدموية. هذا ملك الخضروات، هذا هو البقدونس رخيص الثمن اللي موجود وين ما كان باذن الله سبحانه وتعالى. اذا الاوعية الدموية، وايضا مفيد للقلب، صحي، بكفي انه بتتناوله شيء اخضر معروف ما له أضرار، لكن ما نشاركه مع الأدوية. إذا بنتناول أدوية بدنا نستشير، بدنا نستشير. إذا حتى كانت النساء تعمل فيه غسول للبشرة يخلصها من الكلف، وأيضا يمنع التجاعيد وينقي ويعطي صفاء للبشرة، والكثير من الوصفات اللي دخلناها في كتبنا عن فوائد منقوع البقدونس اللي هو المعدنوس. سبحان الله بيحتوي على فيتامين A وفيتامينات كثيرة، أيضا في من الكلس، ومقوي للدم، في من الحديد اللي عنده دائما نقص بالحديد، فبالتالي بتستفيد منها الخصائص بإذن الله سبحانه وتعالى، وبيحتوي على الكالسيوم للعظام أكثر من الحليب، وفيه من فيتامين السي أكثر من الليمون. شوفوا هالخصائص الموجودة في هذه النبتة اللي هي الأوراق، أوراق البقدونس اللي بنضعه مع الكفتة، بنضعه مع الصواني وبابا غنوج وما أشبه والتبولة، فبالتالي له خصائص جدا عظيمة لأبداننا، الدورة الدموية أيضا بيخلصنا، أهم شيء أنه بيخلصنا من السموم المتراكمة بدلنا. طالما تخلصنا من هذه السموم صفى جسمنا أبيض من الشوائب، الشوائب هي اللي بتعمل لنا المشاكل، فبالتالي بنستفيد. ذكرنا أنه المفاصل والعظام مقوي للدم، مفيد جدا للرجال، مقوي للرجال، فسبحان الله حتى من الحديد إذا تناولنا البقدونس أفضل من نتناول الكبد، تعرفوا الكبد فيها من الحديد، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى من هالخصائص العظيمة. وأذكركم أنه اللي بيحتاج على تناوله حتى أخضر مفيد جدا للي عندهم فقر الدم والأنيميا، والله هذا القليل القليل اللي بيحتويه هذا البقدونس، أيضا للبقدونس بذور راح أتكلم عنها بالحلقات القادمة بعون الله سبحانه وتعالى حتى الكل يستفيد. ناهيكم أنه مدر للبول وأيضا مدر للحيض للنساء اللي عندها الاحتباس واللي عندها الهبات الساخنة في سن اليأس للنساء، فتتناول من منقوعه بعون الله سبحانه وتعالى بتتخلص من الكثير من المشاكل، خصوصا النساء بهذه الفترة اللي عندها الالتهابات النسائية وعندها حرقة، فبالتالي بتستفيد من خصائصه، والله هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى أجسامنا. وفعلا زمان يا أخوان ما كان مضاد حيوي ولا أطباء نسائية ولا غيره، كانت الناس تتشافى بكل شيء طبيعي، وهذه النبتة معروفة من الأزل، كانوا يستفيدوا منها أجدادنا وكانوا يستفيدوا من خصائصها العظيمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدوا، والله كانوا يستفيدوا منه كمان أجدادنا، يأكلوا الأوراق للي عندهم العشاء الليلي وضعف النظر، في خصائص عجيبة البقدونس اللي هو المعدنوس لنظرنا لتقوية النظر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدوا منه، خصوصا النساء والرجال اللي عندهم هشاشة العظام. يا أخوان عظمنا مش مثل عظم أيام زمان، كانوا يوقعوا وينكسروا ويتشافوا، اليوم بنوقع وبنروح على المستشفيات وبنطلع بنظلنا مرميين بالفراش، خايفين أنه عظمنا ينكسر كمان مرة، عنا هشاشة عظام من هالأكل اللي بناكله اللي مش صحي، فبالتالي ما بالكم في شيء طبيعي بقوي بدننا بقوي دمنا، مفيد جدا بعون الله سبحانه وتعالى. ناهيكم عن تناول البقدونس لرائحة الفم الكريهة واللي عندهم البخر واللي بيتناول الثوم أو الأكلات اللي بتخرج رائحة للفم، فبالتالي مضغ الأوراق مفيد بعون الله سبحانه وتعالى لإلكم. أذكر بشيء، البقدونس لا تستقلوا فيه رخيص الثمن، بيحتوي هو غذاء وهو دواء، بيحتوي على الكالسيوم لعظامنا، الكالسيوم بدل من نتناول أدوية إحنا بنتناول شيء طبيعي، أيضا بيحتوي على الحديد، ذكرنا أنه حتى اللي بيستمر عليه أفضل من تناول الكبد ورخيص الثمن وموجود للفقراء، هو كان علاج الفقراء. أيضا فيه من الفسفور لأبداننا، فيه فيتامين سي أكثر ما نشرب كوب من الليمون، إذا اللي عندهم العدوى والفلوزة والرشح في فصل الشتاء يتناولوا البقدونس، الفوائد العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى، بيحتوي على فيتامين سي أكثر تقريبا 4 مرات من الليمون. شوفوا هذه النبتة رخيصة الثمن اللي ذكرنا، بتنقي جسمكم بتنقي دمكم من الأوساخ والشوائب الموجودة فيه اللي هي السموم، ما بالكم بخرج السموم عن طريق البول ومدر للبول، فأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا. أنا ما بنصح بتناول البقدونس في أيام الحمل مضر، فبالتالي ما نتناوله مع حبوب السكر لأنه أيضا بنزل السكري، أيضا ما نتناوله مع الإسبرين مميعات الدم، هذه البحوث الحديثة اللي بتتكلم عن هذا الكلام، إذا معترفين إنه له فوائد وله أضرار. وأيضا أنبه لأنه مدر حقيقي وقوي للبول، ما نتناوله مع الأدوية المدرة للبول اللي عندهم مشاكل واحتباس وسوائل محتبسة بالجسم وبالرئتين واللي الطبيب يوصف لهم مدرات البول، يستشير الطبيب. لذلك أنا بمنع أنه نتناوله مع مدرات البول ولا الإسبرين، فبالتالي عشان نحافظ على صحتنا، لأنه هو مطهر للكبد وبخرج السموم من البدن، وأيضا بيزيد من الخصوبة، بيزيد من الخصوبة، ومفيد جدا لطيف حتى لمشاكل القرحة اللي عندهم القرحة، فبالتالي بيستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم إنه خصائصه مفيدة للنساء، وأجدادنا كانوا ياخذوا هذه الوصفة لتنظيم الهرمونات، لتنظيم الهرمونات، وأيضا للتخلص من آلام وتقلصات الرحم، آلام الدورة الشهرية، واللي عندهم الرحم الطفولي كانوا أجدادنا يوصفوا لابد أنه يكون دائما ساخن، تصب النساء وتشرب على مدار اليوم لتتخلص من هذه المشاكل. والله أنه منقي السموم من الكليتين، غير أنه نافع للكليتين، لكن مفيد بعون الله سبحانه وتعالى، مسكن الآلام، هو مسكن حقيقي للآلام. وذكرنا إيش بيحتوي من خصائص إحنا مش موجودة عنا، ناقصة عنا. بدل ما نشتري مالتي فيتامين، في من الحديد، في من الفسفور يا إخوان، في من الكالسيوم لعظامنا، هذا جسمنا، هذا اللي بيحتوي جسمنا. طالما دخلنا شيء صحيح استفاد منه بدننا، فبالتالي خلصنا من الكثير من المشاكل. ناهيكم عن منقوعه، إنه مفيد جدا للي عندهم الماء المحتبس، واللي عندهم الشحوم، واللي عندهم الوزن الزائد، فبالتالي بيعمل على إنقاص الوزن. تحسين صحة العظام بالبقدونس اللي هو المعدنوس، ما بالكم الغرغرة فيه منقي ومطهر وبخرج السموم حتى من الفم واللي عندهم الالتهابات، وتشطيف الوجه في منقوعه بخلصنا من الكثير من المشاكل اللي بتكون على بشرتنا، كان الحبوب والآثار، وحتى كانوا زمان ياخذوا البقدونس يعملوا كماد لحب الشباب والحبوب اللي على الوجه واللي على الصدر، فبالتالي بنستفيد من كل شيء طبيعي، وكان يخلصهم من الرؤوس السوداء وبقاوم. اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد.